حياكم الله مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة 4 فقرات تتضمن 4 تلاوات، ففي فقرة تلاوات مرتلة نستمع إياكم إلى تلاوة من سورة الذاريات للقارئ كامل اللالا، وفي فقرة القراءات العشر نستمع إلى تلاوة برواية خلف عن حمزة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أحمد سمان، وثالث الفقرات تلاوات المساجد تنصت فيها إلى تلاوة من سورة البقرة للقارئ الشيخ محمد عبد القيوم، ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية من سورة الطور للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ كامل اللالا المعروف بمقرئ الأردن الأول. ولد عام 1364 للهجرة، كف بصره وهو صغير فعوضه الله أذنا واعية، فتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12 عن طريق السماع في المسجد الحسيني بعمان عاصمة الأردن، كما درس العلم الشرعي في جنباته. سيقرأ 50 آية من سورة الذاريات، وقد افتتحت هذه السورة العظيمة ببيان دلائل البعث ووقوع المعاد من عجائب الكون، بالقسم على حدوثه حتما بأربعة أمور: هي الرياح المحركة للأشياء، والسحب التي تحمل الأمطار، والسفن الجارية بسهولة في البحار والأنهار الكبرى، والملائكة التي تقسم المقدرات الربانية وتدبر أمر الخلق. ثم ذكرت السورة أحوال كفار مكة وغيرهم الذين كذبوا بالقرآن وبالآخرة وما يلقونه من العذاب الشديد في نار جهنم، كما ذكرت أحوال المؤمنين المتقين وما أعد لهم من جنات ونعيم في اليوم الآخر، ليدرك العاقل الفرق بينهما ويقترن الترهيب بالترغيب للعظة والعبرة. وتأكيدا لتلك الغاية أشارت الآيات إلى أدلة القدرة الإلهية والوحدانية بالأرض والسماء والأنفس وضمان الأرزاق للعباد، وأوردت أخبار الأمم السالفة التي كذبت رسلها فكان مصيرهم الدمار والهلاك. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون

فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كان ذلكم القارئ الشيخ كامل اللالا يرتل من سورة الذاريات ضمن أول الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن ومن التلاوات المرتلة إلى القراءات العشر. وفي هذه الفقرة تلاوة برواية خلف عن حمزة للقارئ الشيخ أحمد عماد سمان، وهو قد جمع بين دراسة القرآن الكريم وعلم الأرصاد، فحفظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة وعمل معلما للقرآن الكريم، ثم عمل في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة إلى أن عين معيدا في قسم الأرصاد بجامعة الملك عبد العزيز. سيقرأ من سورة الكهف من آخرها من الآية 60 إلى آخرها. وفي هذه الآيات قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وهي مليئة بالفوائد فيما يتعلق بطلب العلم. ثم تأتي قصة ذي القرنين، وبين الله تعالى فيها جانبا من النعم التي أنعم بها على ذي القرنين ومن الأعمال العظيمة التي مكنه سبحانه من القيام بها. وختمت السورة بإبطال الشرك ووعيد أهله ووعد المؤمنين بضدهم والتمثيل لسعة علم الله تعالى، وتقرير أن القرآن الكريم وحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعوة كل عاقل يرجو لقاء الله إلى أن يخلص له العبادة والطاعة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزءا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان ذلكم القارئ الشيخ أحمد عماد سمان يرتل من سورة الكهف برواية خلف عن حمزة ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن فقرة القراءات العشر مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. ومن فقرة القراءات العشر إلى فقرة تلاوات المساجد وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد القيوم وهو من أئمة جامع عبد القادر نصير بمكة المكرمة وسيرتل من سورة البقرة وقد تحدثت هذه الآيات من هذه السورة الكريمة عن بدء الخليقة فذكرت قصة أبي البشر آدم عليه السلام وما جرى عند خلقه وتكوينه من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب وبوجه خاص بني إسرائيل اليهود لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق إلى غير ذلك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون مما يوضح عظيم خطرهم وكبير ضررهم على البشرية وقد تناول الحديث عنهم ما يزيد على نصف السورة الكريمة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم

خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم